بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا ننسى أننا كنا في المعارف، طبعا هذا هو الدرس 11 من دروس أوضح المسالك، وجئنا إلى بحث تقسيم الاسم إلى نكرة ومعرفة، وبدأ بالمعارف، وأول ما بدأ بالضمير، وقسمنا الضمير إلى مستتر وإلى بارز، وكذلك قسمناه إلى موقعه في الإعراب، فمنها ما يختص بالرفع، ومنها ما يختص بالنصب، وطبعا منها ما يأتي أيضا مجرورا طبعا، وهو نفسه الذي يأتي منصوب. السؤال هنا قال فصل: القاعدة أنه متى تأتى اتصال الضمير لم يعدل إلى انفصاله، فنحو قمت وأكرمتك لا يقال فيهما قام أنا ولا أكرمت إياك. يعني نحن نقول إذا أمكن أن نأتي بالضمير المتصل فلا يجوز العدول إلى الضمير المنفصل. ضربت زيدا، ضرب أنا زيدا، ضربت عمرا مثلا، أو أكرمت عمرا، قل أكرم أنت عمرا، لا يقال. ما دام أنه يمكن أن يؤتى بالضمير المتصل فلا يجوز العدول عن الضمير المتصل، ما دام لا نعدل عن الضمير المتصل بالضمير المنفصل. طيب يقول الآن ربما نسمع أن يوجد في بعض الشعر ما جاء منفصلا والأصل فيه أن يأتي متصلا، وربما نقول إن الشاعر قد اضطر إلى انفصال هذا الضمير من أجل وزن الشعر، فنقول هذا شيء يعني لا بد أن نذكره. لا يوجد هذا كما ذكرنا في الدرس الماضي، قلنا بالنسبة لفعل الأمر دائما فعله فاعله مستتر، أما في قوله تعالى أسكن أنت وزوجك الجنة فأنت ليست فاعل، وإنما أنت التوكيد للضمير المستتر في أسكن من أجل العطف عليه، إذا أردنا أن نعطف فلا بد أن نعطف في هذا الطريق. طيب فنقول القاعدة أنه متى تأتى اتصال الضمير لم يعدل إلى انفصاله، فنحو قمت وأكرمتك لا يقال فيهما أقام أنا ولا أكرمت إياك. فأما قوله إلا يزيدهم حبا إلي هم، يعني أصل البيت وما أصاحب من قوم فأذكرهم إلا يزيدهم حبا إلي هم، الأصل هنا أن نقول إلا يزيدونهم حبا إلي، فماذا قال هنا؟ قال يزيدهم حبا إلي هم، ففصل الضمير. أوضح من ذلك وقوله قال بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير. انظر إلى هذا، بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم، ماذا كان يجب أن يقول؟ ضمنتهم، ماذا قال؟ ضمنت إياهم، فجاء بالضمير المنفصل مع إمكان أن يأتي بالضمير المتصل، قال فضرورة. طيب ومثال ما لم يتأت فيه الاتصال أن يتقدم الضمير على عامله. عندنا قاعدة إذا تقدم المعمول على عامله آذن بالحصر، يعني عندما تقول مثلا أنا تقول ضربت زيدا يحتمل عمرا وخالدا وبكرا، ينتظر السامع، أما إذا قلت زيدا ضربت يعني حصر، هل يمكن العطف بعد ذلك ولا انتهى؟ أغلق. ولذلك جاء في الفاتحة إياك نعبد، ما قال نعبدك، صحيح؟ نعم. ممكن أن يقال نعبدك ويعطف عليه، لذلك جاء إياك نعبد. فالضمير هنا متقدم على عامله، عندنا العامل المنصوب يحتمل أن يتقدم المفعول، بينما الفاعل هل يتقدم؟ ماذا يعرب؟ مثلا زيد قام، لا نعرب زيد فاعل لقام، بل نعرب زيد مبتدأ وقام فعل ماضي وقام فيه ضمير يعود على زيد، يعني قام زيد، والجملة كلها في معنى قائم، والجملة في محل رفع خبر زيد إلى غير ذلك. قال ومثال ما لم يتأتى فيه الاتصال أن يتقدم الضمير على عامله، نحو إياك نعبد أو يلي إلا. إذن إياك نعبد ما العلة فيه؟ أنه متقدم على عامله. أيضا لا يقال ضمير متصل كنعبد، يقال كنعبد كنعبد، لا يقال، لابد أن نأتي بالضمير المنفصل. ما هو الضمير المنفصل؟ إياك، إياك نعبد، واضح؟ نعم. طب قال أو يلي إلا أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا تعبدوا هو تعبدوه، شو قال؟ إلا إياه. تجد أنه لا نقول إلا هو، بصير؟ لذلك نفي النفي إثبات، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أمر أن تعبدوه، لكن أيهما أقوى؟ أمر أن تعبدوه لأمر أن تعبد ألا تعبدوا إلا إياه، لماذا؟ في حصر، وما محمد إلا رسول، لو قال محمد الرسول نفس المعنى لكن لا يوجد فيها حصر. نعم. إذن أمر ألا تعبدوا، فصلت ألا، مثلا ما ضرب إلا أنا، يعني ما ضرب إلا أنا، بصير ما ضرب إلا تو، لا يقال، لماذا؟ لأن التاء ضمير متصل. نعم. أيضا قال الشاعر أنا الذائد الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. الحقيقة إنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، هذا أيضا لو أحببنا أن نحل إنما إلى كلمتين ماذا تحل؟ طيب إذا قلت لك إنما محمد رسول، حل لي إياها، ماذا تقول؟ إنما إلى كلمتين، تقول ما محمد إلا رسول، صحيح؟ ما محمد إلا رسول، نعم، فتحل إلى ما ولا، نفسها يعني، هذه أداة حصر وهذه أداة حصر. لذلك قال أنا الزائد الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابي، يعني ما يدافع عن أحسابي إلا أنا أو مثلي. لذلك قال الشيخ لأن المعنى ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا، ولو كانت لا تنحل إنما إلى هذا المعنى كان لا يصح أن نقول يدافع أنا، صحيح؟ ولو كان هنالك فاصل، ولو كان هنالك فاصل. قال ويستثنى من هذه القاعدة مسألتان، إحداهما أن يكون عامل الضمير عاملا في ضمير آخر أعرف منه مقدم عليه وليس مرفوعا، فيجوز حينئذ في الضمير الثاني وجهان، ثم إن كان العامل فعلا غير ناسخ فالوصل أرجح كالهاء من سلنيه، قال الله تعالى فسيكفيكهم الله أنلزمكموها إن يسألكموها. نعم. ومن الفصل إن الله ملككم إياه، وإن كان اسمان فالفصل أرجح عجبت من حبي إياه، ومن الوصل قوله لقد كان حبيك حقا يقينا، وإن كان فعلا ناسخا نحو خلتنيه فالأرجح عند الجمهور الفصل كقوله أخي حسبتك إياه. وعند الناظم والرمان وابن الطراوة الوصل كقوله بلغت صنع امرئ بر إخالكه. نعم، هذه المسألة الأولى تعني أنه يوجد عندنا في الكلمة الواحدة ضميران، الأول أعرف من الثاني، هذا الشرط الأول. أولا قبل أن نبدأ لابد أن نعرف المعارف أيهما أعرف من الآخر، فالترتيب يكون على الشكل التالي: الأعرف المتكلم، ثم بعد ذلك المخاطب، ثم بعد ذلك الغائب. ما معنى الآن أعرف؟ المتكلم أقوى من المخاطب، والمخاطب أقوى من الغائب، هذا واحد. الشيء الثاني قال أن يكون عامل الضمير عاملا في ضمير آخر أعرف، شايف منه، قال مقدم، هذا الضمير مقدم عليه وليس مرفوعا، فيجوز حينئذ في الضمير الثاني الوجهان، يعني الوصل والفصل. وعلى هذا في خلاف ما بين العلماء أيهما أرجح. نعم. ثم إن كان العامل فعلا غير ناسخ، ما معنى غير ناسخ؟ النواسخ كان وأخوات. نعم، فالوصل أرجح كالهاء من سلنيه، سلني من سأل، يعني سأل ناسخ ليس ناسخا. عند ذلك إن كان الفعل غير ناسخ فالوصل أرجح، تقول سلنيه أحسن من أن تقول سلني إياه. لو قلت سلني إياه قال أرجح، ما قال ممنوع. نعم، قال الله تعالى فسيكفيكهم الله، انظر سيكفي أصل الفعل يكفي، فسا هذا للاستقبال، يكفي ك هذا الضمير الأول، هم الضمير الثاني، الأول أعرف من الثاني، الأول للمخاطب والثاني للغاية. هل يقول، هل يمكن أن نقول، لو طبعا قراءة سنة متبعة، نقول عربية فسيكفيك الله هم إياهم، ممكن؟ ممكن. أنلزمكموها، نعم، فترى، نعم، إذ يريكهم الله في منامك قليلا، مثلها، نعم، إن يسألكموها، طيب يسألكم إياها أيضا. ومن الفصل، هذا جاء بالشواهد التي تدل على الوصل أم على الفصل؟ الوصل، كل هذا موصول. فسيكفيكهم، اثنين، أنلزمكموها، إن يسألكموها، إذ يريكهم، نعم. ومن الفصل إن الله ملككم، ملك هذا فهذا لسه ما في شيء ملك. نعم، ومن الفصل، طولوا بالكم، ومن الفصل إن الله ملك، هذا الفعل، لا تقول هذه الكاف للفعل، من ملك، نعم، ملككم، كم واحد؟ واحد، ضمير واحد، ملككم إياه. لو كان يريد الوصل ماذا قال؟ ملككموهم، إن الله ملككموهم، نعم، فقال هنا إن الله ملككم إياهم، نعم. لا، انتهينا من الوصل، الآن بدينا بالفصل. الوصل فسيكفيكهم الله، أن نلزيكموها، إن يسألكموها. الفصل الآن بدأ، إن الله ملككم إياهم، نعم. قال بعد ذلك وإن كان اسما فالفصل أرجح، نحو عجبت من حبي إياه، الياء الضمير الأول والثاني إياه، ولو أراد أن يصل ماذا يقول؟ عجبت من حبيه، نعم. ومن الوصل قولهم لقد كان حبيك حقا يقينا، حبيك حقا يقينا، لقد كان حبيك حقا يقين، فحبي هذا الأول الياء، وكي الثاني، نعم، ليس الضمير، يعني يسأل عن الواو، يسألكموها، هذا إشباع فقط، ما فيه ليس ضميرا واو جماعة أو كذا، ننتبه إلى نعم. مثلا في الاسم نأخذ مثال، لو قلنا الدرهم مثلا أنا معطيكه، كم ضمير؟ اثنين. طيب معطيك إياه منفصل، منفصل نعم، معطي كل هذا، معطي الياء مثل القاضي اسمنا لا تخطئه نعم. وإن كان فعلا ناسخا، النواسخ كم عندنا؟ ثلاثة، كان وأخواته، ماذا تفعل؟ تدخل على الجمع. ما معنى نسخ؟ نسخ الحكم، غيره، صحيح. فالأصل تقول مثلا زيد عالم، فتدخل كان واحدة أخواتها، نقول كان زيد عالما، تغير، كان زيد مبتدأ صار اسم لكان، عالم كان خبر للمبتدأ صار خبر لكان منصوب، كان الأول مرفوع بالابتداء صار مرفوع بأي شيء بكان، الثاني كان مرفوع بالخبرية بالمبتدأ صار منصوبا بكان، هذا معنى النواسخ. الناسخ الثاني ظن، ظننت زيدا عالما، أصلا زيد عالم كان مبتدأ وخبر صار اثنين منصوبين، مفعول أول ومفعول ثاني. في عندنا الناسخ الثالث ليس له علاقة الآن في هذا البحث، إن زيدا عالم، إن حرف مشبهة بالفعل لكن لا بحث الآن فيها. وإن كان فعلا ناسخا يعني من ظن وأخوته، قال خلتنيه، خلتنيه جاي، فهنا جاء ضمير، فالأرجح عند الجمهور الفصل، لكن قال هو عن نفسه هو يختار ماذا؟ الوصل، غيره اختار الفصل نعم، يعني مسألة خلافية نعم. كقوله أخي حسبتك إياه، حسبتكه، ماذا قال؟ حسبتك إياه نعم. وعند الناظم والرمان وابن الطراوة الوصل كقوله بلغت صنع امرئ بر إخالكه، إخالكه، ماذا فعل هنا؟ الوصل على رأيه. الثاني، الثانية يعني المسألة الثانية، واضحة الأولى؟ الثانية أن يكون منصوبا بكان أو إحدى أخواتها، يعني الثاني الصديق كنته، أي كنته جملة كاملة صحيح، كان فعل ما والتاء اسمها والها خبرها، أو كانه زيد. الفرق بين الأولى والثانية أنه كنته وصلنا الضميرين اسمها وخبرها، في الثانية كانه زيد فصلنا ماذا؟ الاسم مبتدأ، الاسم فصلنا نعم. وفي الأرجح من الوجهين الخلاف المذكور، ومن ورود الوصل الحديث إن يكنه فلن تسلط عليه، نعم إن يكنه، يعني هذا قال في بمن، يعني هذا رجل حسن من ابن الصياد، حسن يعني شكله في العبادة شكلا لكنه يعني كان سببا في بلاء أمة نعم. هذا ما قلنا شكله يظهر بمظهر حسن نفاق يعني. نعم. قال لئن كان إياه لقد حال بعدنا، لئن كان إياه، ما قال كانه، ماذا من ورود الفصل لقد كان إياه فصل، ما قال كانه نعم. من الوصل فإلا يكنها أو تكنه فإنه أخوها غذته أمه بلبانها. نعم. طبعا هذا البيت ليس موجود. نعم. ولو كان الضمير السابق في المسألة الأولى مرفوعا وجب الوصل. ضربته تاء ما حكمها؟ ضمير رفع مرفوع، وجب الوصل. ولو كان غير أعرف وجب الفصل، نحو أعطاه إياك. لماذا؟ لأن الضمير الأول للغائب والثاني للمخاطب، أو إياي أو أعطاك إياي، ومن ثم وجب الفصل إذا اتحدت الرتبة، نحو ملكتني إياي، ملكتك إياك. ملكتني إياي يعني مثلا أنا عبد عندك فقلت لي أنت حر، ملكتني نفسي صحيح. ملكتك إياك أنا قلت لك الآن أنت حر، ملكتك إياك. نعم. ملكته إياه وهبتك العبد، وهبتك العبد، ملكت مهبته، لا مو ليست وهبته العبد. نعم. ملكته إياه. وقد يباح الوصل إن كان الاتحاد في الغيبة واختلف لفظ الضميرين، كقوله أنا لهماه قفو أكرم أكرم والدي، أنا لهماه قفو أكرم أكرم والدي، وأصل أنا لا جاب. أنا أنال أصلا هماه قفو أكرم والده. فانظر هنا ماذا وصل، قال وقد يباح الوصل إن كان الاتحاد في الغيبة واختلف لفظ الضميرين، أنال أنال هما هو أنال بمعنى أعطى، هما أعطاهما هو، اثنين للغائب. لذلك قال وقد يباح الوصل إن كان الاتحاد واختلف اللفظ، اللفظ الأولى لمثنى والثاني لمفرد، أما لو كان اللفظ متحد أنا له هو هو صار عند ذلك ما اختلف اللفظ. نعم. إذا كان يباح الوصل إن كان الاتحاد في الغيبة واختلف لفظ الضميرين، اختلفها. نعم. بعد ذلك قال فصل. نعم. هذا عندنا في هذا الفصل، هذا الفصل يأتي من أجل مثلا عندي نون الوقاية، نون الوقاية انتبهوا، هذا الفصل كله من أجل الآن ضرب. ما هو الفرق؟ نكتب إذا أردت أن أجعل ضرب مع الياء شو بتقول؟ بنقول ضربني، وضربي صار في هنالك اسم هنالك فعل، كيف أفرق ما بين الفعل وما بين الاسم في الإضافة إلى الضمير؟ وكلاهما ياء المتكلم، فماذا أفعل في الفعل؟ ماذا أجعل؟ نون وقاية ضرباني، أما في الاسم أقول ضربي أليم، ضربي أليم. وكذلك يوجد في الأفعال في الأحرف المشبهة بالفعل، يا ترى أقول ليتني أم ليتي، أقول ليسني أم ليسي، أقول مثلا لعلني أم لعلي، يعني يوجد هنا. طيب ماذا، كيف أفرق الآن بين ما خلاني ما خلايا مثلا؟ هذا ما سيكون إن شاء الله بحثنا في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.